ويضحك معهم ويتحدث معهم يقول الله أني بخير أشعر بسعادة ويحدثهم في طاعة الله وذكر الله عز وجل ورجله مقطوعة وينزف الدم. ومكث ما بين 3 دقائق إلى 5 دقائق ويقول لهم حس بانشراح وسعادة عجيبة يقولها وهم ما تشعر بها لن يقول لا أبدا إنما شيء بسيط مثل دبيب النمل أحس عند ركبتي أنه ساق مبتورة ورجل مقطوعة تماما حتى فاضت روحه رحمه الله ورحمه الله. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا كان قوي الإيمان ويذكر ربه بحضور القلب لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء حتى إن الوالد رحمة الله عليه حصل له حادث وهذا نذكره لأجل يتبرع البعض بسبب هذه الأشياء فانقشع جلد الرأس إلى آخر الدماغ واحتاجوا أن يربطوا فجاء وهو ينزل في المستشفى يقول من حضر يقول شبت جلدته وقيل له نعطيك المخدر قال لا فشبت جلدته ووضعت الغرز يقول والله أنه يتلو القرآن والله لا تعلم ولا تغير وجهه وهو صادق متجلد ويحدثني الطبيب الذي أشرف على علاجه يقول أتيته كان حادث للظهر وأتيته على صلاة العصر وقد يعني خيطت له الأماكن حتى أن الممرض الذي يقول هي سقط نفسي عليه نفس الممرض الذي يداويه ما يتحمل على شيء صار يعيش مع المريض بأمانه أكثر من أن يتألم المريض فسقط مغشي عليه ثم أنه قام رحمه الله عليه فتوضأ لصلاة العصر. وهذه القصة حكاها لي الدكتور وحكاها لي الوالد منصور رحمه الله عليه يحكي لي فضل الطاعة وفضل ذكر الله وفضل القرآن. قال لي يا بني قمت أريد أن أصلي العصر أذن أنا وأنا في المستشفى بعد وصولي وكان سني صغير في تلك الفترة يمكن العاشر في 11 تقريبا. فلما رحمه الله يعني نحن جينا بعد العصر في المستشفى أجلس على سريره فقال سمعت الأذان قمت أتوضأ فجاء الدكتور يبحث عنه ما وجد على سريره وهذا يحكي لي نفس الطبيب. قلت فجئت فيه لأنه ما يصدق أن الإنسان مثل هذه الضربة والإصابة يقوم من مقامه. قال فوجدته يتوضأ قال له يا شيخ والله لولا الله ثم فضل القرآن الذي في صدرك ما تفعل هذا عندي يعني فالطب ومعرفته ما يحصل هذا الإنسان لأنه جلس ينجد ما لا تلعب ربع ساعة قبل أن يصل المستشفى. فالشاهد من هذا أن السلف رحمه الله كانوا يستخدمون هذه الأدوية من البنز ونحيه حتى كان القرن السادس وأوائل السابع قرن السادس الهجري وأوائل السابع فوجدت المخدرات وأول ما وجد منها الحشيشة وهذه النبت نبت القنب الحشيش جلبت إلى المسلمين حينما جاء جنكيز خان وهذا بدخول التتار إلى بلاد الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من دين رحمه الله فجلبوا معه قال رحمه الله جلبوا معه هذه الحشيشة الملعونة وأعطوها في الساق المسلمين فتعاطوها واستمروها فأصبح الداء بين المسلمين وما كان المسلمين يعرفون هذه المخدرات ولا يتعاطونها. ثم توسع الأمر حتى كان في أواخر القرن التاسع الهجري وأوائل العاشر جاء الأفيون ومت الخشخاش وغيرها من المخدرات المذاكية. ثم في القرن الحادي عشر وجدت المخدرات المصنعة ومركبة كيماويا ففتح على الناس من باب البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. والأصل أن هذه المخدرات محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وبين أن العبرة والعلة هي الإسكار وذهاب الإدراك والشعور وتغطية العقل. وفي المخدرات من تغطية العقل والشعور ما يعدل الخمر أو قد يفوق الخمر. ولذلك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية لما بين أدلة تحريم الحشيشة أنها أشد تحريما من الخمر وفيها فيقال أنها أشد من الخمر من وجوه الخمر أشد منها من وجوه أخر. وحتى ذكر ذلك أنه يصعب فطام الإنسان عنها يعني عن الحشيشة وهذا من دقة علمائنا رحمه الله المتقدمين أنه كان الشيخ الإسلام الثانية قد قرأ الطب عرفنا علمات من الطب أفاد بها أثناء فتاويها رحمه الله عليه وذكر عيوب لما جاء يتكلم عن الحشيش وذكر أنها تضر بالكبد وأنها تحدث ما يسموه بتشمع الكبد ونحو من الأضرار, وهذا لا يعرفه إلا الأطباء في الزمان, ولكنه رحمه الله كان يمن بهذه الأشياء ويضبط هذه الأشياء ويرجع إلى أهل الخبرة في معرفتها وتقليلها. المخدرات تحريمها عندنا بالدليل كما ذكرنا في العموم بقوله ما أسكر قليله فكثيره حرام وما أسكر, وهذا شامل كل شيء يسكر العقل ويؤثر فيه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفكر, والمخدرات فيها المعنيان, فهي تسكر وهي تفكر والعياذ بالله وتؤثر في العقل والإدراك. ثالثا أن الأضرار الموجودة بالمخدرات كالخمر أو أشد من الخمر الموجود, وحينئذ يجتمع دليل النقل والعقل على تحريم المخدرات. وسنتكلم إن شاء الله على بقية النساء والأحكام المتعلقة بهذه السنة الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكماري أن يعافينا من هذا الداء ومن كل بلاء, وأن يرفع عن المسلمين هذا الداء وأن يعيذهم ويعيذهم ويعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن, والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل, هل ما يعرف الدخان يعتبر من المسكرات؟ أثابكم الله. بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, هذا السؤال يحتمل أن يحتمل أن السائل يسأل عن بعض يعني المواد التي تستنشق وتؤثر في العقل, ويحتمل أن يقصد الدخان المعروف أنه يأخذ حكم الخمر. ما ظن واحد عنده عقل يجعل الدخان مثل الخمر, يعني ينبغي على الإنسان أن يكون واقعيا, وخاصة إذا نتكلم عن الأحكام الشرعية نتكلم بعقل وببيان. الدخان شيء والخمر شيء آخر, والدخان بلاء ومصيبة, ولا يمكن أبدا أن يأخذ حكم الخمر, ولا يمكن أبدا أن نقول من شرب الدخان كان شرب الخمر, لا يجوز هذا, قول على الله بجنبين وافتراء وكذب. الدخان محرم لأضرار موجودة فيه, ولو أن طعاما وشرابا تضمن ضررا وإهلاكا للصحة كما يتضمن الدخان حرمنا كما حرمنا الدخان, ولكن الدخان لا يؤثر في العقل ولا يوجد الشعور. ليس هناك أحد يتعاطى الدخان في يصبح كالسكران أو كالمخمور. فالله تعالى يقول لا يجري منكم شنعان قوم على أن تعتدوا, على أن لا تعتدوا عدلوا هو أقرب للتقوى, لا بد من العدل, والعدل أن تقول الصواب والحق. فالخمر شيء والدخان شيء آخر, هذا إذا كان مرادا يجعل الدخان مثل الخمر, والخمر كبيرا والدخان ليس بكبيرا, يعني شرب السجارة الواحدة ليس بكبيرة بحد ذاته, لكن المداومة عليه تنقله من كون صغيرة إلى كبيرة, ووجود الأضرار فيه في نفسه وأهله وولده, لأن عن الأضرار كلها لا تقدس السجارة واحدة يشربها, ومن هنا ينبغي التفصيل والبيان. فالخمر شيء والدخان شيء آخر, وإذا كان مراده الأمر الأول الذي ذكرناه هو أنه يسأل عن الأمور التي تؤثر وتأثير الخمر ولكنها عن طريق النشوب والشم وتدخل ثم تستنشق كما في بعض المواد المخدرة, فهذا لا إشكال فيه أننا لا نفرق في المخدرات بين المشموم وبين المحقون بالحقن وبين المشروب وبين المأكول, كل هذا يأخذ حكم المخدرات من التحريم, والأصل يقتضي عدم جوازه لأن العلة واحدة وهي وجود التأثير عن العقل والإدراك, والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ, يقول السائل, رجل فاتته من صلاة الجنازة تكبيرة ثم سلم مع الإمام, فماذا يلزمه؟ أسألكم الله.